الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في موضوع محبطات الأعمال، وقد بينت في خطبتين سابقتين أن هناك أمراضاً لا تعد ولا تحصى تطرأ على الإنسان ويشفى منها وينتهي الأمر، إلا أن بعض الأمراض تنهي حياة الإنسان. نسمي هذه الأمراض أمراض وذيلة، نسميها عضال الداء، أمراض خطيرة، أمراض مميتة. الموضوع نفسه نسحبه على الأعمال، في أعمال تقبل لا تقبل، لكن في أعمال تلغي جهادك، تلغي صلاتك، تلغي صيامك، تلغي حجك، تلغي زكاتك. في أعمال تستحق النار، في أعمال تخرجك من الإسلام. تحدثنا في الخطبة السابقة عن الأعمال في ضوء القرآن الكريم التي تحبط العمل، واليوم نتحدث عن الأعمال في ضوء السنة التي تحبط العمل. أيها الإخوة، من هذه الأعمال التألي على الله، أن تنصب نفسك وصياً على المسلمين، وأن تحكم عليهم بالكفر تارة والشرك تارة، وأن تؤكد نجاة بعضهم، وأن هؤلاء ضالون مضلون مشركون فاسدون، بشكل مزاجي من دون دليل، وكأنك وصي عليهم، وكأن الله لك وحدك، وكأن فهمك للدين خط، فمن زاح عنه قيد أنملة خرج عندك من الدين. هذا الموقف المتعجرف المتغطرس المتكبر المتألي على الله يحبط العمل. أيها الإخوة، رجل قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ من هذا؟ فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عمل فلان. يقول لك: عندي هالعمل شرك، من أنت؟ من أنت؟ يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ هو محور العالم، هو الوصي على المسلمين، هو الذي يوزع ألقاب الكفر والشرك والضلال، أما هو يتوهم نفسه في أحسن حال. هذا موقف غير متأدب مع الله. طبعاً في دليل قوي جداً أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أحد أصحابه أبي السائب، وقد توفاه الله، وقد سمع امرأة من وراء الستر تقول: هنيئاً لك أبا السائب، لقد أكرمك الله قطعاً. لو أن النبي سكت لكان كلامها صحيحاً ولكان التألي مباحاً. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي أرجو الله أن يكرمه. كلمة واحدة فيها أدب. وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، على وجه اليقين، أما على وجه الرجاء نحن جميعاً نرجو رحمة الله. قل أرجو رحمة الله، أرجو أن يقبلني الله، أرجو أن أكون على صواب، أرجو أن يكون عملي متقبلاً، أرجو أن تكون صلاتي متقبلة، أرجو أن يكون صيامي متقبلاً، أرجو أن يكون حجي متقبلاً، أرجو أن يكون اجتهادي صحيحاً. قل أرجو وتأدب مع الله. أما الأحكام القطعية المستقبلية القطعية، فلان كافر، من كفر مسلماً فقد كفر، من كفر مسلماً فقد باء بالكفر أحدهم. التألي على الله غطرسة، كبر، استعلاء، توهم أنك وحدك على حق. الإسلام تيار عريض، كل أطياف المسلمين على العين والرأس، ما دامت عقيدتهم سليمة وما داموا ملتزمين بمنهج الله كلهم على العين والرأس. والخلافات بينهم هذه نعذرهم بها، نتعاون فيما اتفقنا، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا. إذا في ود بالغ نتعاون فيما اتفقنا وينصح بعضنا بعضاً فيما اختلفنا. هذا الموقف الأديب وقفه النبي الكريم، قال: وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. أحد التابعين التقى بأربعين صحابياً، ما منهم واحد إلا وهو يظن نفسه منافقاً من شدة خوفه من الله، من شدة قلقه، من شدة تواضعه. سيدنا عمر مبشر بالجنة، أحد المبشرين بالجنة، جاء إلى حذيفة بن اليمان وهو أمين سر رسول الله، قال له: يا حذيفة بربك اسمي مع المنافقين؟ تلاقي مليون مخالفة، مليون تجاوز، مليون تقصير، نحن على حق. طول بالك، تأدب مع الله، تأدب، قل: يا رب أرجو أن أكون على حق، أرجو أن أكون على صواب، أرجو أن أكون على بينة، يا رب تقبل عملي. أيها الإخوة الكرام، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر. العجب، أن تعجب بنفسك، الله لك وحدك، أنت وحدك على حق. هذا الذي يتوهم أنه وحده على حق، يتوهم أن الإسلام خط رفيع، وهذا الذي أمامه خرج ميلي عن هذا الخط فخرج من الدين. لا، الإسلام تيار عريض يجمع جميع المسلمين، لكن على اختلاف أطيافهم عقيدتهم جميعاً سليمة. أما في التفاصيل، في الاجتهادات، في الرؤى، في طرق الدعوة يختلفون، هذا اختلاف غنى لا اختلاف تضاد. أيها الإخوة، السيدة عائشة زوجة رسول الله وحبيبته، قالت عن أختها صفية: إنها قصيرة. قال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. المجالس الآن يشرحون بعضهم بعضاً، يتهمون بعضهم بعضاً، مجالس النساء كلها غيبة ونميمة، ويتوهمون أنهم مؤمنون صادقون مسلمون متفوقون أيضاً. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم سبعين خريفاً. ورد في بعض الآثار: قذف محصنة يهدم عمل مئة سنة. أبلغ من ذلك، أحتاج إلى من يصور طبعاً، سئلت عن فلانة ما تكلمت ولا بكلمة لكنك فعلت هكذا، هززت قميصك، تكفي هذه، فهم كل شيء، غير مستقيمة. واحد خطب فتاة وأبلغ صديقه أنه خطب هذه الفتاة، صديقه ما تكلم ولا بكلمة ولا بحرف إلا أنه هز قميصه، طلقها في اليوم التالي. لما عرف صديقه أنه طلقها قال والله ما قصد شيء آخر، من باب الدعابة. في أشياء لا مزاح فيها أبداً. أيها الإخوة الكرام، التألي على الله أحد محبطات الأعمال. المحبط الثاني المن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أنفقت على إنسان جزاك الله خيرا، أكرمته، علمته، كلما رأيته لحم كتفك من خيري، كلما رأيته كيف العمل، أنا أمنت لك يا العمل إن شاء الله مرتاح فيه قدام الناس كلها. هذا نوع من أنواع المن، هذا الذي يعمل الأعمال الصالحة ولا يرجو بها ربه، يرجو بها سمعته وأن يمدحه الناس. إن عمل عملاً يملأ الدنيا صخباً وضجيجاً بهذا العمل ويمن على من أعطاه. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والمن بالمعروف فإنه يبطل الشكر ويمحو الأجر. يمحو الأجر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق لوالديه ولا منان. كلما رأى فلان كيف البيت مرتاح فيه، الله أكرمنا وأمنا لك إياه، انستر فيه. إخواننا الكرام، بعض العلماء سمع رجل يقول لآخر: أحسنت إليك وفعلت وفعلت. فقال هذا العالم لهذا المنان: أسكت، فلا خير في المعروف إذا أحصي. لا خير في المعروف. قال بعض الأدباء: رقصت الفضيلة تيها بفضلها فانكشفت عورتها. إن عملت عملا صالحا يجب أن تنساه أنت كليا، وإن فعل معك أحد معروفا صالحا يجب ألا تنساه مدى العمر. لو قلت لفلان لا أنسى فضلك، منتهى الأدب، منتهى الوفاء. لا تحملن من الآثام بأن يمن عليك منا، واختر لنفسك حظها واصبر فإن الصبر جنة. منن الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة. قال بعض العلماء القرطبي: المن يقع غالبا من البخيل إذا أعطى، والبخيل تعظم نفسه العطية وإن كانت حقيرة، والمعجب بنفسه يرى عمله عظيما فيمن به. أيها الإخوة، المحبط الثالث هو الرياء. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. أيها الإخوة، وإذا لقوا الذين آمنوا المنافقون قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أحياناً يأتي الشيطان عن يمين الإنسان: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم، من أمامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. من أمامهم الحياة تطورت، المرأة نصف المجتمع، الحضارة تقتضي أن تظهر مفاتنها، أن يستمتع الناس بها جميعاً، هي حينما تستر مفاتنها أنانية مثلاً. الاختلاط، هذا التفلت الذي شاع بين الناس في هذا العصر، هناك من يفتن به، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، نعظم الفراعنة، نعظم الآراميين، نعظم ما قبل التاريخ، وننتمي إليهم ولا ننتمي إلى هذا الدين العظيم. وعن أيمانهم من باب الدين، ترك العمل من أجل الناس رياء، يعني لا يصلي أمام الناس لئلا يظنونه متمسكا بدينه، يقول هذه الصلاة تعد مراءة، دخل الوقت الآخر تستحي أن تصلي. ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك. ترك العمل رياء، العمل شرك. إن صليت وأنت لا تصلي بالأصل في مكان الصلاة مقدسة فيه ولك مصلحة مع صاحب هذا المكان، تقوم وتصلي، صلاتك أمام هذا الإنسان الذي يعظم الصلاة من أجل أن تكون معه في العمل، هذا اسمه شرك. أما ألا تفعل عملاً صالحاً لئلا تتهم بالرياء، هذا هو الرياء بعينه، ترك العمل رياء وفعله شرك. أيها الإخوة، من علامات المرائي أنه يكسل إذا كان وحده وينشط إذا كان مع الناس، يزيد عمله إذا أثني عليه وينقص إذا ذمه الناس. أيها الإخوة، المحبط الرابع العجب، يعجب بعمله، شهود العمل شرك، يعجب بذكائه، يعجب بشهاداته، يعجب بأسرته، يعجب بأولاده، أينما جلس يمدح أولاده، فإذا كان بالحاضرين أناس أولادهم وسط يكسر قلبهم بهذا. يأتي إنسان يشكو له زوجته، أنا عندي درجة أولى ممتازة الله يرضى عليها، الكلام ما فائدته إلا من أجل أن تستعلي عليه. فلذلك العجب مرض. بعض العلماء الكبار دخل على إخوانه وكانوا فوق العشرة آلاف، بكى وقال: يا رب لا تحجبني عنك بهم ولا تحجبهم عنك بي. التوحيد هو أصل الدين، من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات. الرسالة مستمرة، منهج النبي مستمر، تعليمات النبي بيننا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، سنته بيننا مدونة مثبتة مصححة، القرآن الذي نزل عليه بيننا. من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. سيدنا عمر يخطب، جاءه خاطر أنه ليس بينه وبين الله أحد، هو أمير المؤمنين، قمة المجتمع الإسلامي، قمته، هو أقرب واحد إلى الله، أمير المؤمنين. قطع الخطبة وقال: كنت عمير ترعى غنماً لبني مخزوم على قراريط، كنت راعي أنت. فسألوا أحد الصحابة: لما قلت هذا؟ ما علاقة هذا الكلام بموضوع الخطبة؟ قال له: جاءتني نفسي وأنا أخطب وقالت لي: ليس بينك وبين الله أحد، أردت أن أعرفها قدرها، كنت أرعى غنماً لبني مخزوم على قراريط. بعضهم قال يحاسب نفسه: متى أعظ ولا أتعظ؟ متى أزجر ولا أنزجر؟ متى أدل على الطريق وأبقى مقيماً مع الحائرين؟ إن هذا لهو البلاء المبين، اللهم رغبني بما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلت لي به. قال إن العجب يحبط عمل 70 عاما. عجب، والله أيها الإخوة هذا المرض بالذات أحيانا تجده واسع الانتشار بين المؤمنين، كل واحد معتز بفهمه للدين ويحتقر من حوله، يطرح سؤال الحاضر يجيب بحسب علمه واجتهاده، ليس هذا هو المعنى. طيب ما المعنى؟ فوق مستواك، كبر. لذلك قال بعض العارفين ابن عطاء الله السكندري: رب معصية أورثت ذلاً وانكساراً خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً. أيام الإنسان يستكبر بطاعته لله عز وجل فيحجب عن الله. قال عليه الصلاة والسلام: شرار أمتي المعجب بدينه والمرائي بعمله والمخاصم بحجته. معجب بدينه، يرائي بعمله، يخاصم بحجته. المحبط الخامس: الجرأة على المعاصي في الخلوات. بالظاهر ضابط أموره تماماً، أما في البيت وحده ما في أحد، يقترف بعض المحرمات. لذلك من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعبان كجبال تهامة، يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الجرأة على المعصية في الخلوة يحبط العمل. المحبط السادس: ظلم الناس والاعتداء عليهم قولاً وعملاً. أنواع الظلم: ظلم الأعراض، لا تأخذ ماله ولا تضربه ولكن تعتدي على سمعته. يعني شاب مؤمن التحق بجامع، معجب بشيخه، كذاب شيخك دجال، بس ما معه دليل بس أريح له، يعطي تهمة الكذب والدجل، لا حضر درسه ولا سمع منه ولا يعرف شيء عنه، بس حتى هو يتوازن، ما في حدا منيح. هذا عدوان على العرض. يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. العدوان على العرض، السمعة. كلمة عرض نظن أنها النساء، لا لا، العرض في الإنسان موطن المدح والذم فيه، هذا عرضه، ما بتعرفه ولم تلتقي به تتهمه اتهاماً متعجلاً متسرعاً من دون دليل. لذلك الحديث المشهور: النبي عليه الصلاة والسلام سأل: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله، من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم عرض هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيقعد هذا فيقتص من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. الذي يشتم ويعترض ويوبخ ويهمز ويلمز هذا مفلس يوم القيامة، أحبط عمله وضيع صلاته وصيامه وحجه وزكاته. هذا ظلم الأعراض. واحد قال للثاني لقد اغتبتني، الغيبة ظلم العرض. فقال له ومن أنت حتى أغتابك؟ من حضرتك حتى أغتابك؟ لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبي وأمي لأنهم أولى بحسناتي منك. هو موقن أنك إذا اغتبت إنسانا نقلت حسنات الذي اغتاب إلى الذي اغتابه الإنسان. لذلك الغيبة والنميمة ظلم الأعراض، جمع عرض. أما ظلم الأموال، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. هذا ظلم الأموال. بقي شيء المحبط، الركون إلى الظلمة. سيكون من بعد أمراء يخشاهم الناس، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأنا منه بريء وهو بريء مني، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فأنا منه وهو مني. آخر محبط الحسد. الحسد يحبط العمل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا حسد إلا في اثنتين. الحسد هنا الغبطة، رجل آتاه الله علماً فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار. والمحبط الأخير هو الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. والغيبة والنميمة من الكبائر. أيها الإخوة، هذا الموضوع لا يقل أهمية عن الموضوع السابق المتعلق بالمحبطات من القرآن الكريم، واليوم المحبطات من سنة النبي عليه أتم الصلاة والتسليم. لكن في ملاحظة، وهي أن الناس إذا أثنوا عليك لاستقامة عندك ولورع ولتواضع ولعلم، هذا الثناء لا يحبط العمل، وإذا فرحت به فلا شيء عليك. الإنسان يحب أن يكون مستقيماً وأن يكون محموداً عند الناس. ثناء الناس عليك بما أنت فيه لا يحبط العمل، لئلا يتوهم متوهم أنك إذا استقمت استقامة رائعة وعملت عملاً طيباً وفرح الناس بك وأثنوا عليك، هذا لا علاقة له بالإحباط إطلاقاً. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، معظم الناس يتوهمون أن الكبائر كالزنا والخمر والقتل والسرقة، ويغيب عنهم أن كبائر اللسان لا تقل عن هذه الكبائر، لأنه بكلمة قد يطلق المرء زوجته، وبكلمة قد تنهى شركة، وبكلمة قد تفسد علاقة، وبكلمة قد تفسد خطبة. كلمات قليلة، إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم 70 خريفاً، معنى ذلك